بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا زال الحديث في باب الظن وأخواتها. سبق البيان في كل فعل وما يعتريه من معاني. قلنا ان الظن واخواتها مما يتعدى الى الحولين اصلهما المبتدا والخبر، وهي تنقسم الى قسمين، منها افعال القلوب هذا الاول، والثاني افعال التكوين والتصريح. قلنا افعال القلوب هذه على مرتبتين، منها ما يدل على اليقين ومنها ما يدل على الرجحان. وما يدل على اليقين قلنا المشهور منها سبعة: علم ورأى ودرى ووجد وألف وجعل وهب وتعلم، ليست هب وتعلم، هذه بمعنى علم، تعلم بمعنى علم. هذه سبعة المشهور منها، هذه هي المشهورة في الدلالة على اليقين العلم، يعني تفسر بعلمت أيقنت تيقنت. الذي يدل على الرجحان المشهور منها ثمانية: ظن وحسب وخان وزعم وحجر وجعل على قول وعد وهب، لا وهب، وهب عن الافعال التصريح، والتي تدل على التفصيل والتحويل منها سبعه: وجعل واتخذ واتخذ وترك وعد. هذه المشهورة. لكن الناظم هنا رحمه الله ذكر سبعة من أفعال القلوب التي تدل على الشك واليقين، فقال رحمه الله: لكن فعل الشك واليقين قلنا سميت أفعال الشك واليقين لأنها منها ما يفيد في الخبر شكا ومنها ما يفيد في الخبر يقين، وأيضا تسمى أفعال القلوب لأن معانيها قائمة بالقلب. وهنا سؤال: هل كل فعل قلبي ينصب؟ هل كل فعل قلبي ينصب يتعدى؟ ما الجواب؟ لا. إذن بعضه لا ينصب، مثل ماذا؟ أمشي بعض أفعال القلوب لا تتعدى، فمن مثل جبر لا فقط يتعدى إلى واحد. أقول ليس كل فعل قلبي يتعدى، بل بعضه لازم. لذلك ابن مالك قيد أنصب بفعل قلبي جزء أي ابتداء أعني رحمة، أعني بالتفسير هذا، فالمقصود بها كما يقول شرحنا إخراج أفعال القلب اللازمة، فجبنا وفكر، فكر زيد فعل فاعل مثل قام زيد، تفكر عمرو جبنا حزنا زيد، هذه افعال قلوب لا تتعدى بل هي لازمه. هل كل فعل متعد ينصب مفعول؟ هل كل فعل قلبي ينصب مفعولين؟ الجواب نعم، بعضها يتعدى الى مفعول واحد، هذه كما ذكرتم خاف زيد ربه هذا تعدى إلى واحد، أحب زيد عمرا قل إن كنتم تحبون الله تحبون الله تعدى إلى مفعول واحد، كره زيد عمرا تعدى إلى مفعول واحد. إذا ليس كل فعل قلبي يتعدى، ثم ليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، وإنما هي أفعال معينة محددة مسموعة ولا يقصر. إذا يختلفون هل هذا مما ينصب مفعولين أم لا، والسبب في سبب الخلاف هو أن الأصل السماع وليست قياسية. إذا لكن فعل الشك أي الفعل الذي يدل على الشك والفعل الذي يدل على اليقين. وقلنا المراد بالشك هنا ضد اليقين، فيدخل فيه الظن، فيدخل فيه الظن. لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين، ينصب مفعولين، وهذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، أصلهما المبتدأ والخبر، يعني تدخل على جملة اسمية. وقد يكون المفعولان أو يسد مسد المفعولين أن المخففة، أن المؤكدة المخففة أو الثقيلة. زعم الذين كفروا أن لا يبعث، أن لا يبعث، هذه أن مخففة من ثقيلة، سدت مسد مفعولين زعم. كذلك بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أن لن نجعل، هذه نقول سدت مسد مفعولين زعم. كذلك أن وصلتها الفعل الإفلام مين، أحسب الناس أن يتركوا، أن يتركوا عن مصدرية، هذه تأول بمنظر معنا بعدها، نقول سدت مسد مفعولي أحسب، سدت مسد مفعولي أحسب. إذن ينصب مفعولين، هذا هو الأصل. وقد تتعدى إلى مفعولين، ولكن وقد تتعدى إلى أو تتعدى إلى مفعوليها بأن المؤكدة خفيفة كانت أم ثقيلة، أو أن وصلتها فكان الفعل رافعا لفاعل أو رافعا لنائب فاعل. ينصب مفعولين، وهذان المفعولان منصوبان بظن نفسها على مذهب البصريين. يقول ظننت زيدا قائما، أصل الكلام زيد قائما، فأدخلت عليه ظنا ولا بد لها من فاعل، رفعت فاعلا فنقبت المبتدا وخبر على أنه مفعولان لها. ظننت زيدا قائما، زيدا منصوب بظن، وقائما منصوب بظن، هذا عند المصريين. عند الكوفيين زيدا منصوب بظن وقائما هذا منصوب على التشبيه بالحق، قالوا بأنه يقع جملة ويقع ضفا. أقول ظننت زيدا عند، ظننت زيدا في الدار، ظننت زيدا يقوم، ظننت زيدا أبوه قام، إذا يقع جملة ويقع ضفا. لكن هذا ضعيف، لماذا؟ لأنه إذا نصب على التشبيه بالحال نقول هذا مردود، لأنه قد يقع المفعول الثاني ضميرا، ظننته، ظننته وقع ضميرا، وهل الحال يقع ضميرا؟ جواب. كذلك يقع معي، ظننت زيدا عمرا، كيف نصب عمرا على التشبيه بالحال؟ لا يشبه، لأن الحال لا يكون إلا مشتقا أو في معنى مشتق، وكونه مشتق إلى مشتقة يغلب لكن ليس مستحقا. وكذلك يقع جامدا، ظننت زيدا، ظننت زيدا أسدا، إذا لم تنوي تأويله بالمشتق، لأن الجامد قد ينوى أنه في تأويل المشتق وقد لا ينوى، والعبرة بالنية، إنما الأعمال بالنية. السوط يقول يدخل فيه كثير من مسائل النحو، من هذه ظننت زيدا أسدا، لم تنوي أسدا أنه مؤول بالمشتق، إذا وقع جامدا، فكيف يكون مشبها بالحال؟ أيضا الحال في غالب أحوالها يستغنى عنها، والمفعول الثاني لا يستغنى عنه، لذلك لا يجوز حكمه اقتصارا. إذا لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين، وهذان المفعولان منصوبان بالفعل نفسه، بالفعل نفسه يعني ظنا. هل يجوز حكم هذين المفعولين؟ نقول الجواب لا. وإن جاز حذف المفعولين اقتصارا في باب أعطى في هذا المقام نقول لا يجوز، والاقتصار المراد به الحذف لغير دليل. أما الحذف لدليل فهذا جائز، لأن قاعدة عامة وحذف ما يعلم جائز، كل ما علم بعد حذفه فيجوز حذفه. إذا هل يجوز حذف مفعولين ظنا أو أحدهما؟ نقول القاعدة أنه لا يجوز حذف ما لا يعلم، أما إذا علم بعد الحذف فحينئذ يجوز. والعلة في ذلك أن أصل مفعولي ظن المبتدا والخبر وهما عمدتان، وسبق أنه لا يجوز حذف المبتدا وكذلك الخبر إلا إذا دل دليل عليهما. إذن ما كان أصله المبتدا والخبر فذلك لا يجوز أن يحذف إلا بدليل. إذن لا يجوز حذف مفعولي ظنا أو أحدهما إلا إذا دل دليل عليهما أو عليه. ففرق بين مفعولي ظنا ومفعولي أعطى وكسى. هناك المفعولان قد وقد يستغنى عنهما، وهنا نقول عمر لأن أصلهما المبتدا والخبر. ذات المال تقول ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين، ولا تجز هنا يعني في هذا المقام في باب ظن وأخواتها بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. أما إذا دل الدليل عليه كقرينة أو في جواب سؤال نقول حينئذ يجوز حذف المفعولين أو أحدهما. هل ظننت زيدا قائما؟ هذا سؤال. تقول ظننت، حذفت المفعول الأول والثاني لدلالة السؤال عليه. بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا؟ تحسب هذه تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أين هما محذوفان؟ وتحسب حبهم عارا علي، ما الدليل؟ قوله مذكورا في الكلام السابق. هل ظننت أحدا عالما؟ تقول ظننت زيدا، حذفت المفعول الثاني أنه وقع في جواب سؤال حافظ أنه ينصب فعل الشك واليقين ينصب مفعولين لا يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إلا بدليل. والعلة في ذلك أن أصل هذين المفعولين المبتدأ والخبر وهما عمدتان، وحذف العمدة لا يجوز إلا إذا دلت قرينة عليهما. في التلقين قلنا التلقين المراد به إعلام الغير بما في قلبه، هذا فيه إشارة إلى أن هذه الأفعال أفعال القلوب لأن معانيها قائمة بالقلب. ثم ذكر أمثلة الناظر في ثلاثة أبيات، وهذه الأمثلة مشتملة على أفعال أو هي سبعة أفعال، منها ما يدل على اليقين ومنها ما يدل على الشك. فقال تقول في مثال فعل شك دخل على مفعولين أو دخل على المبتدأ والخبر فنصبهما مفعولين قد سلت الهلال لائحة، قد سلت الهلال لائحة. من يعرف هذا المثال؟ أيوه. قد مبني على أين الضم؟ مبني على السكون. نعم، أصل كلام الهلال لائحة مبتدا وخبر. الهلال لائحة، قد سلت الهلال نصب المبتدا على أنه مفعول أول له، لائحة نصبه على أنه مفعول ثاني له. سلت هذا من أفعال الرجحان، هذا هو الأصل في الدلالة أنها تدل على الرجحان، يعني كظن كأنك قلت ظننت الهلال لائحة، ظننت الهلال لائحة. سلت أصلها قال، ولذلك نقول الذي يدل على الرجحان قال ماضي يقال، قال ماضي يقال احترازا من قال التي قال التي مضارعها يقال، احترازا من قال التي مضارعها يقول، لأن قال تأتي بمعنى الظن وتأتي بمعنى اليقين. إذا كانت بمعنى الظن أو اليقين تعدت إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. أما إذا كانت بمعنى ساكتة أو رعى فحينئذ تتعدى إلى واحد أو لا تتعدى، وإنما إذا عديت تتعدى بحرف الجر. قال فلان ما له، تعدت إلى واحد. قال فلان على أهله، يعني رعى على أهله، حينئذ تتعدى بنفسها أو بحق الجار. مضارعها يقول، أما التي معنا وهي من أفعال الشك مضارعها يقال، ولذلك يستثنى مضارعها إذا كان مبدوءا بالهمزة أن تكسر الهمزة. والأصل في الفعل المضارع إما أن يكون حق المضارعة، إما أن يكون مضموما إذا كان مأخوذا أو إذا كان عطفه الرباع، أو مفتوحا إذا كان عدد رباعي ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا. وضمها من أصلها الرباع مثل يجيب من أجابته وما سواه فهي منه تفتح. هذا هو القياس، ولكن سماعا إخاب وما إخال لدينا منك تنوير. إذا إخال هذا هو الكثير في هذا الفعل لكسر الهمزة سماعا لا قياسا. وفيه لغة أخال بفتح الهمزة. حاصل أن مثال الناظم هنا قد خلت الهلال لائحة إشارة إلى أن خال تدل على الرجحاء وقد تدل على اليقين على اليقين كما في قول الشاعر دعاني الغوار عمهن وخلتني ليسمو فلا أدعى به وهو أوله وخلتني ليسمو هذا يقين. وقد وجدت المستشارة ناصحة وجدت المستشارة ناصحة وجدت هذا إعرابه مفعول كان وجدت هذا فعل فاعل والفعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء فاعل او ضمير متصل مبني على الرفع محل رفع فاعل المستشار ناصح مفعولان اول ثاني واصل الترتيب المستشار ناصح دخلت عليه وجد التي تدل على اليقين ايقنت او علمت المستشار ناصح حينئذ وجد اذا كانت بمعنى اليقين تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر وان وجدنا اكثرهم لفاسقين وجدنا اكثرهم فاسقين مفعول اول ومفعول ثاني انا وجدناه صابرا صابرا هذا مفعول ثاني وضمنه الاول تجدوه عند الله هو خيرا واعظم تجدوه الهاء اول مفعول اول خيرا هذا مفعول ثاني واذا كانت بمعنى الاصابه واللقي تعدت الى مفعول واحد قل وجدت الضعف وجدت الكتابه هذا تعدى الى مفعول واحد واذا كانت بمعنى حزن او حقد تتعدى لا تتعدى تكون لازم وجد زيد يعني في نفسه حزن زيد وما اظن عامرا رفيقا هذا هو الفعل الثالث أظن عبر الناظم هنا بالفعل المضارع عبر في المثالين السابقين بالفعل الماضي وفيه إشارة إلى أن هذه الأفعال تعمل سواء كانت ماضية وما تصرف منها سواء كان مضارعا أو أمرا أو مصدرا أو اسم فاعل أو اسم مفعول ظن زيد عمرا منطلقا ظن فعل ماضي زيد فاعل وعمرا مفعول اول منطلقا هذا مفعول ثاني اظن هذا فعله مضارع ما الدليل الحمد زائده وهي المتكلم وان وجدت همزه او تاء وما اظن عامرا رفيقا اظن هذا فعل مضارع مرفوع ورفع ضم ظاهر على اخره والفاعل ضمير مستتر تقديره انا عامرا مفعول اول رفيقا مفعول ثاني كذلك ظن عمرا منطلقا ظن هذا فعل امر والفاعل مسلم انت وجوبا عامرا رفيقا مفعول اول مفعول ثاني انا ظان عمرا منطلقا ظان هذا اسم فاعل انا مبتدا وظان هذا خبر والفاعل مستتر هو انا ظان انا وعمرا مفعول اول ورفيقا مفعول ثاني زيد مظلوم ابوه كريم زيد مبتدا مظلوم خبر ابوه نائب فاعل وهو المفعول الاول وكريما مفعول ثاني عجبت من ظنك زيدا قاعد عجبت فعل فاعل من ظنك ظني هذا نوعه مصدر وهو مجرور بمن وهو مضاف كان مضاف اليه من ظنك عمرا رفيقا عمرا هذا مفعول اول ورفيقا هذا مفعول ثاني الحاصل ان هذه الافعال كل ما تصرف منها يعمل عملها يعني تنصب المبتدا والخبر على انهما مفعولان وما اظن عامرا رفيقا اظن هذا من الافعال التي تدل على الرجحان فقد تدل على اليقين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم هذا اليقين ولا ارى في خارج صديقه ولا ارى هذا فعل مضارع اذا هذا ينضم الى سابقه ان كلما تصرف من رأى فإنه يعمل عمل الأصل، يعني ينسب المبتدا والخبر على أنهما قولان بعد اتفاق فاعله. ولا أرى لي خالدا صديقا، ولا أرى خالدا صديقا لي، أرى فعل مضارع مقرور ورفع ضم مقدر على آخره وفاعل أنا، لي هذا جار مجرور متعلق بقوله صديقا، خالدا مفعول أول، صديقا هذا مفعول ثاني. أرى قلنا هذه تأتي على ثلاث معان التي تكون متعدية إلى مفعولين، رأى العلمية ونراه قريب، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله أكبر كل شيء، هذا يقين ما يقبل الشك، عقيدة هذه لا تقبل الشك، إذن أيقنت الله أكبر كل شيء لا إشكال في هذا، إذن هذه رأى بمعنى علم، ونراه قريبا نعلمه قريبا. وقد تأتي في الأصل فيها أو الأصل فيها أنها تدل على اليقين، وقد تخرج عنه إلى الظن، إلى الظن، ومثلنا لذلك إنهم يرونه بعيد، يعني يظنون على أحد القولين، وقيل يعتقدونه وتكون علمية، وتكون علمية. والثالث الذي يتعدى إلى مفعولين رأى الحلومية بضم اللام بإسكانها، يعني رأى التي في المنام، إني أراني أحضر خمرا، ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل تمام. هذه رأى الثلاث مع بثلاث معانيها أو المعاني الثلاث، هذه تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. أما إذا كانت بمعنى أبصر أو أصبت رئة فحينئذ تتعدى إلى مفعول واحد، رأيت الكوكب، رأيت زيدا، مفعول واحد. أصبت رئة محمد أو رأيت محمد، يعني أصبت رئة، رميت السهم فرأيته، رميت السهم فرميت الغزالة، رميت الغزالة فرأيته، يعني أصبت رئته. وأما إذا كانت من الرأي وهو الفهم فهذه قد تتعدى إلى مفعولين وقد تتعدى إلى مفعول واحد، رأى أبو حنيفة السلمة حلال، رأى أبو حنيفة حل السلم، وهذه بعضهم يقودها في جميع البحر، وذلك قلنا في القاعدة وهي نعم يأتي إلى مصدر المفعول الثاني فينصبه، ويأتي بالمفعول الأول فيضيفه إلى هذا المصدر. تقول رأى أبو حنيفة السلم حلالا، المفعول الثاني حلالا ما هو مصدره؟ الحل. تأتي به رأى أبو حنيفة حلا، والسلم المفعول الأول تضيفه إلى الكلمة هذه المذكورة معه، رأى أبو حنيفة حل السلم، إذا تعدى إلى مفعول واحد. ظننت زيدا قائما، ظننت قيام زيدا، حصل بعض المفروضة في جميع الباب. وهكذا تصنع في علمت وفي حسبت ثم في زعمت، وهكذا يعني مثل ما فعلت في خلت ووجدت وأظن وأرى من تعديها إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، تصنع في علمت تعديه إلى أو تدخله على مبتدأ وخبر وتنصبهما على أنهما مفعولان لها. والأصل في علم أنها تدل على اليقين، علمت زيدا عالما أو علمت زيدا فاضلا، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن صلاة. فهذه علمة تدل على اليقين، تدل على اليقين، وقد تخرج عنه إلى الظن. توكلنا لذلك لقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، علمتموهن، هنا العلم نسب إلى البشر، أما إذا نسب إلى الله دائما يفسر به يقين. فإن علمتموهن مؤمنات، المؤمنات الإيمان يعني مركب من ظاهر وباطن، فالإنسان الذي هو الظاهر، الإنسان الذي يدرك غيره يدرك ظاهره ولا يدرك باطنه، لذلك صار الحكم على ما في القلب من قبيل الظن لا من قبيل اليقين والعلم. فإن علمتموهن. أما إذا كانت علم بمعنى عرف فهذه تتعدى إلى مفعول واحد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعرفون شيئا، شيئا هذا نكر في السياق التي فيعم. وإذا كانت بمعنى شقة فهذه تتعدى أو لا؟ لا، علم البعير إذا شق صفته العليا. إذا في علمت تعديها كما عديت هلت إلى مفعولين، الأول مبتدا والثاني خبر وحكمهما حكم سبق. وفي حسبت يعني وهكذا تصنع في حسبت. حسبت هذه على وزن فاعلة مضارعها يجوز فيه الكسر والفتح، حسب يحسب وحسب يحسب. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، قرئ بالوجهين. حسب يحسب هذا هو القياس، وحسب يحسب هذا شاذ، هذا شاذ. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وجهان فيه من احسب، وجهان فيه من احسب. احسب هذا فعل امر المضارع منه يحسب يحسب، يجوز فيه الوجهان. حسب هذه يتعدى الى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. تقول حسبت التقى والجود خير تجاره، التقى هذا مفعول اول وخير تجاره هذا مفعول ثاني، ولكن هذا باستعمالها في الدلاله على اليقين، والى الاصل فيها انها تدل على الرجحان، اصل فيها انها تدل على الرجحان. حسب الناس ان يفرقوا هذا بالظن، لا تحسبوه شرا لكم هذا بالظن. ثم في زعم، ثم هذه بمعنى الواقع لا مقام هنا للترتيب. ثم تفعل ها وهكذا تصنع في زعم كما صنعت في فلت وما عطف عليها. زعم قلنا الاصل فيها او الغالب الكثير انها تدل على الرجحان، على الرجحان. زعم تماطر انني اما امت يصدق بينها الأصاغر التي، هذا الزعم هنا بمعنى الرجحان. وقد تستعمل بمعنى اليقين، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، هذا قول أبي طالب خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت، هذا الزعم هنا بمعنى اليقين. والأصل فيها أو الغالب أنها تتعدى إلى مفعوليها بأن المؤكد، المؤكد بأن المؤكدة خفيفة كانت أم ثقيلة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن هذه مخففة من الثقيلة. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، وقد تتعدى أيضا بأن المثقلة. زعم تماظر أنني، وقد زعم أني تغيرت بعدها ومن ذا الذي عز لا يتغير، وقد زعمت أني تغيرت بعدها، هذا هو الكثير. وقد تدخل على مفردين، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيب، يدب ويدب. زعمتني ألي هذه مفعول أول وشيخا هذه مفعول ثاني، وأنكر بعضهم دخولها على المفرد وخصها بتعدي أو خصها بأنها تتعدى إلى مفعوليها بأن المؤكدة خفيفة كانت أم ثقيلة. لكن ما دام أنه سمع فنقول الأصل بقاء ما سمع على ما سمع. هذه الأفعال السبعة هي أفعال القلوب، منها ما يدل على الشك ومنها ما يدل على اليقين. هناك أحكام تتعلق بأفعال القلوب حكمان، الأول التعليق والثاني الإلغاء، وهذا من حكمان التعليق والإلغاء مختصان بأفعال القلوب المتصرف، لأنه كما سبق أفعال القلوب متصرفة وغير متصرفة. غير متصرفة يعني تلزم حالة واحدة، وهذا محصور في هب وتعب، تخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم فلا تعب، والأمر هب قد ألزم. يعني هب هذا قلنا هب بمعنى ما؟ فقلت أجرني أبا مالك أبو الحق وتلزم حالة واحدة إذا كانت من أفعال أبو الحق، وإذا كانت من الهبة أو من الهيبة فهذه تتعدى إلى مفعول واحد. هب بعض المال، وهب ربك، هب ربك بفتح الهاء، وأمس قرأته بالكسر وهو خطأ، قلت هب ربك هذا خطأ، هب ربك، هب بعض المال، هب التي من الهبة أو من الهيبة هذه متصرفة، وهب التي بمعنى الظن هذه ملازمة لي للأمر، حالة واحدة لا تتغير أو لا تتبدل عنه. إذن أفعال القلوب غير المتصرفة محصورة في هب وتعلم، ما عداهما فهو متصرف. التعليم والإلغاء مختصان بالمتصرف. إذن كل فعل قلبي ينصب مفعولين متصرفا يدخله التعليق والإلغاء، أما هب وتعلم فلا يدخلهما لا تعليق ولا إلغاء. ماذا بقي؟ بقي أفعال التحويل والتصير، هذه مثل هب وتعلم، مثل هب وتعلم. إذن نقول أفعال أو الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين إن كانت أفعال القلوب متصرفة دخلها التعليق والإلغاء، وإن كانت غير متصرفة لم يدخلها تعليق ولا إلغاء. وأما أفعال التحويل والتصير فهذه لا يدخلها أيضا تعليق ولا إلغاء. ما هو التعليق وما هو الإلغاء؟ الإلغاء عند النحاة إبطال عملها، يعني هذه الأفعال لفظا ومحلا، إبطال عملها لفظا ومحلا، لأنك لو نظرت الفعل إما الفعل الذي ينصب مفعولين وهو متصرف فعل قلبي متصرف، إما أن يتقدم على المفعولين، وإما أن يتوسط، وإما أن يتأخر. هل لك حالة رابعة؟ لا. إما أن يتقدم ظننت زيدا قائما، أو يتوسط زيدا ظننت قائما، أو يتأخر زيدا ظننت قائما. إن تقدم عند البصريين يجب الإعمام، يجب الإعمام، يعني يجب أن تقول ظننت زيدا قائما، ولا يجوز أن تقول ظننت زيد قائما على التعليق. وما ورد من كلام العرب ما ظاهره تقدم العامل على معمولي مع عدم الإعمال فهو مؤول، وسيأتينا إن شاء الله. الحالة الثانية إذا توسط أو تأخر، فهاتان المسألتان إذا توسط العامل بين المفعولين أو تأخر هو محل الإلغاء. وما معنى الإلغاء؟ إبطال العمل في اللفظ والمحل لغير موجب، يعني لغير موجب له، وإلا عندنا موجب معنوي وهو توسط العامل أو تأخر العامل. فإذا توسط نقول جاز الإلغاء وجاز الإعمال، زيدا ظننت قائما، زيدا ظننت قائما، زيدا مفعول أول وظننت فعل فاعل وقائما هذا مفعول ثاني، زيدا ظننت قائما، هذا لا إشكال فيه على الأصل. يجوز الإلغاء وهو إبطال عمل ظننت في المفعولين، إذا أبطلتها تقول زيد ظننت قائما، زيد ظننت قائما، لا ليس عندنا عامل في المفعولين، ألغيت زيد مبتدا قائم هذا خبر، ظننت فعل فاعل جملة لا محل لها من الإعراب، جملة معترضة بين المبتدا والخبر، زيد ظننت قائم، هذا إذا توسط العامل بين المفعولين نقول يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال. ما معنى الإعمال؟ أن يسلط العامل على المفعولين فتنصب الأول وتنصب الثاني، زيد ظننت قائم، هذا لا ينبغي يكون فيه إشكال، زيد ظننت قائم تبطل العمل، يعني ظن كأنها لم توجد، كأنك قلت زيد قائم. فإذا حشرت بين المبتدا والخبر جملة معترضة زيد ظننت قائما بقيت على الأصل، زيد مبتدا وقائم هذا خبر وطلبت فعل فاعل وجمله لا محل لها من الاعراب جمله مبتدا. فايهما اولى وارجح؟ الجمهور على انهما سيان لا يرجح احدهما على الاخر. وبعض النحاة يرى ان الاعمال ارجح. لماذا؟ لان زيد ضللت قائم هنا العامل ما هو العامل زيد الابتداء وهو عامل محل. واذا قلت زيدا ظننت قائما العامل ظننت وهو عامل لفظ عامل لفظ. وايهما اولى بالاعمال؟ اللفظ. لذلك رجح بعضهم ان الاعمال احسن من الاهمال. الاعمال احسن من الاهمال. اما اذا تاخرت تقول زيد ظننت زيد قائم ظننت زيد قائم ظننت. ويجوز ايضا الاعمال زيدا زيدا قائما ظننت زيدا قائما ظننت. يجوز الاعمال ويجوز الالغاء، ولكن باتفاق ان الالغاء والاهمال اولى من الاعمال، لأن العامل الضعيف إذا تأخر عامل ضعيف وظن وبابها أصلها يعني هي في الأصل ألا تعمل. كل ما دخل على الجملة الأصل فيه أنه لا يؤثر في الجملة، ولكن أعملت ظن أخواتها تشبيها لها بأعطى وكسى، وباب أعطى وكسى دخوله على جملة وعلى مفرد على مفرد. لذلك نقول مفعولان ليس أصلهما المبتدا والخبر، إذن هما مفردان فدخول أعطى على المفردات. ولذلك لا يسأل لماذا نصبت، لأنه عامل سلط على مفرد. أما باب ظن وأخواتها فهذا عامل سلط على جملة، والأصل فيه ألا يعمل، وإنما أعمل تشبيها له بأعطى. فإذا كان فرعا الفرع عندهم إذا تأخر لا يعمل، ولذلك لا يجوز إعمال إن وأخواتها متأخرة، ولا إذا فصل بينهما بالخبر إن قائم زيدا لا يصح. إذا فصل بين إن وخبرها إذا فصل بين إن واسمها بالخبر لا يجوز إعمال إن بطل عملها. كذلك إذا قلت زيد ظننت زيد قائم ظننت بتأخير ظن هذا وقف العامل عن أن يتسلط على المعمولين، لأن إعماله بالفرع وما كان إعماله بالفرع يكون ضعيفا. ولذلك إذا كان الأصل في الفعل ضرب أو ضربت زيدا إذا تأخر العامل ضعف، ولذلك جاز أن يتعدى بحرف زائد لزيد ضربت. سبق معنا بالعكس لزيد ضربت لزيد. لماذا تعدى العامل هنا إلى المفعول به؟ والأصل في العامل أنه ينصب بنفسه. نقول لكونه بتأخره عن معموله انحط رتبة يعني ضعف، وإذا ضعف يحتاج إلى تقوية، والتقوية هنا حصلت به حرف الجر، وهذا هو الأصل فيه. فكيف إذا كان حملا على غيره؟ فمن باب أول حاصل أن الفعل الذي يطلب مفعولين من النواحي إذا تأخر عن معموليه جاز فيه الإلغاء وجاز الإعمال. وأيهما أرجح؟ نقول الإلغاء والإعمال. هاتان مسألتان إذا توسط العامل أو إذا تأخر نقول بطل عملها لفظا ومحلا لغير موجب. أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خلت اللؤم والخوام وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. هذا مثال لأي الحالتين؟ التوسط. وفي الأراجيز هذا خبر مقدم خلت اللؤم، اللؤم هذا مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيز هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم، وخلت جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. القوم في أثري ظننت فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخاب. القوم في أثري ظننت لأي حالي؟ التأخر. القوم مبتدا وفي أثري متعلق محذوف خبر ظننت فعل فعل جملة لا محل لها من الإعراب. إذن هذا هو الإلغاء، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم أن نتعلم ما لغير الماضي من سواه، نجعل كل ما له زك. وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، إذا لا في الابتداء يعني في التوسط وفي التأخر. أما إذا كان العامل متقدما فنقول يجب الإعمال، فإذا سمع من كلام العرب ما ظهره الإبطال وجب التأويل عند البصريين، وجب التأويل عند البصريين. وما إخال لدينا منك تنويل، وما إخال لدينا منك تنويل، تنويل هذا مبتدأ ولدينا هذا خبر مقدم. إخال تقدم أو توسط أم تأخر؟ تقدم، والأصل أن يقول وما إخال لدينا منك تنويلا، لكنه سمع ماذا؟ بالرفع، فدل على أنه لم يعمل إخال. عند البصريين يجب التقدير، أن نقدر أن في الجملة فعلا مفعولا أول محذوف، وما إخاله لدينا منك تنويل. إخاله هذا فعل ماضي، وما إخاله هذا فعل مضارع، قلنا الكسر هذه ماذا؟ استثناء من القاعدة، لأنه مسموع كسر همزة المتكلم فيه مضارع خاله. وما إخاله هذا فعل مضارع والفاعل أنا، المفعول الأول ضمير الشعر محذوف، لدينا منك تنويل مبتدأ وخبر في محل نصب مفعول ثاني، في محل نصب مفعول ثاني، وما إخاله لدينا منك تنويل. فذلك أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، فذاك أدبت حتى صار من خلقي، أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، وجدت ملاك الأدب. تقدم أم توسط أم تأخر؟ تقدم، والأصل وجوب الإعمال، الأصل أن نقول وجدت ملاك الشيمة الأدب، لكنه سمع رفعهما المبتدأ والخبر، فنقول هنا إما أن نقدر ضمير الشان أو لام الابتداء. إني وجدت لملاك الشيمة الأدب، سيأتي باب التعليق إذا دخلت لام الابتداء على المفعول الأول، أعملت الأفعال في المحل لا في اللفظ. إذن وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشان أو لام الابتداء في مهم إلغاء ما تقدم. إذا سمع من كلام العرب أنهم قدموا الفعل الناسخ ولم يعملوه وجب التأويل، إما أن يكون المفعول الأول ضمير الشأن محذوف فيكون من باب الإعمال أو لا من باب الإلغاء، وإما أن يكون هناك معلق محذوف وهو لام الابتداء فيكون من باب التعليق لا من باب الإلغاء. هذا الحكم الأول وهو التعليق، إبطال عملها وهو الإلغاء، إبطال عملها لفظا ومحلا لغير موجب يعني لغير مانع. أما التعليق فالمراد به إبطال عملها لفظا لا محل، في اللفظ مرفوعان المبتدا والخبر، لكن في المحل منصوبان. الإلغاء لا لفظ ولا محل، هنا في اللفظ لا في المحل، لذلك سميت معلقة وسميت تعليق، قيل مأخوذ من المرأة المعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة. كذلك هنا العامل ظننت مثلا لزيد قائم، ظننت لزيد قائم، الأصل ظننت زيدا قائم، يجب الإعمال. إذا دخلت عليه لام الابتداء ظننت لزيد قائم وجب الرفع، ولكن في اللفظ هل تسلطت ظننت على زيد قائم في اللفظ؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه تعين رفع المبتدا والخبر، فتقول لزيد قائم ظننت فعل فاعل، اللام حرف ابتداء، زيد مبتدا وقائم خبر، والجملة الاسمية في محل نصب مفعولي ظننت. إذا ظن نصبت أو لا؟ لا، فيه تفصيل. إذا قيل ظننت في مثل هذا المثال نصبت أو لا، فقل فيه تفصيل، إن كان المقصود النصب في اللفظ فلا، وإن كان المقصود النصب في المحل فنعم. إذا فيه تفصيل، إبطال لفظها إبطال إعمالها أو عملها لفظا لا محل، إذا لم تسلط على اللفظ وإنما سلطت على المحل لموجب هذا ما يسمى بالمانع، وهو أن يفصل بين الفعل الناسخ ظن أخواتها ومفعوليها بما له صدر الكلام. كل ما له صدر الكلام، كل ما له صدر الكلام إذا وقع بين ظن والمفعول الأول نقول هذا من باب التعليق، من باب التعليق، والتزم التعليق قبل نفي ما. إذا وقعت ما بين ظن ومعموليها نقول هذا من باب التعليق، ظننت ما زيد قائم، ظننت ما زيد قائم، ظننت فعل فاعل، ما حرف نفي ولها حق الصدارة في الكلام. زيد المبتدا وقائم خبر، والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب مفعولي ظننت. ماذا حصل من التعليق هنا؟ نقول أعمل ظننت في المحل لا في اللفظ، لذلك تطبق الحد إبطال عملها لفظ لا محل لموجب. ما هو الموجب؟ الفاصل بين ظننت الفعل الناسخ ومعموليها بما النافية، وما النافية هذه لها حق الصدارة. إذا ما هو الفاصل؟ أن يقع بين الفعل الناسخ ومعموليه ما له حق الصدارة. علمت إن زيد قهر، مثال الأول في القرآن لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، علمت فعل فاعل، هؤلاء مبتدا ينطقون الجملة في محل رفع خبر، والجملة الاسمية من المبتدا والخبر في محل نصب مفعولي علمت. هل سلطت علمت على لفظ المفعولي؟ نقول لا. هل أعملت في اللفظ؟ الجواب لا. هل أعملت في المحل؟ نعم. لماذا لم تعمل في اللفظ؟ للفاصل بينها وبين معموليها بما له الصدارة وهما. علمت إن زيد قهر، إن النافية بمعنى ما، بقوة قولك علمت ما زيد قائم، هذه أيضا إن لها حق الصدارة، فتقول علمت فعل فاعل، إن حق نفي، زيد قائم مبتدا وخبر والجملة في محل نصب مفعولي علمت. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني وتظنون ما لبثتم إلا قليلا، إن هذه إن الحكم إلا لله، إذا وقعت إلا بعد إن فهذه نافية، دائما قاعدة إن الحكم إلا لله، إن هذه إذا جاء بعدها في جوابها إلا فهي نافية بمنزلة ما. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إن هذه بمنزلة ما. وتظنون من يعرفه؟ وتظنون إشارة، نعم نعم نعم إن ثم حتى قرنين جمع إلا استثناء مرة قليلة لبستم قليلا ها غير، نعم بمعنى غير قليلا ليس نعم إلا لبستم إلا قد، والجملة مفعولي تظنون، تظنون ما لبثتم إلا قليلا. كذلك إذا وقع ما وإن ولا، إذا وقعت لا بين الناسخ ومعموليه، علمت لا زيد قائم ولا عمر، علمت لا زيد قائم ولا عمر، علمت فعل فاعل لا حق نفي، زيد قائم هذا مبتدا وخبر، الجملة سدت مسد في محل نصب مفعولي علمت، أو سدت مسد مفعولي علمت. إذا سلطت علمت على المحل لا على اللفظ، لماذا؟ لأنه علق العامل، علق بماذا؟ علق بلا النافية وهي لها صدر الكلام، لها حق الصدارة. كذلك إذا وقع بين الفعل الناسخ ومفعوليه اسم استفهام، يعني قد يكون الفاصل الاستفهام، وسبق أن الاستفهام له حق الصدارة في الكلام. وهنا له ثلاث صور: إما أن يكون المفعول الأول نفسه استفهاما، تقول علمت أيهم أبوك، أيهم أبوك قبل دخوله العامل مبتدا وخبر، سلط علمت، أين الفاصل؟ ليس عندنا فاصل، يعني جديد زاد على الجملة، كما إذا قلت علمت لزيد قال، ليس عندنا فاصل. لكن هنا المفعول الأول هو اسم استفهام، فلكونه اسم استفهام عمل معاملة الاستفهام الزائد على الجملة، كأنك قلت علمت أزيد قائم أم عمرو، علمت أيهم أبوك، فتقول علمت فعل فاعل، أي هذا مبتدا وهو مضاف والهاء مضاف إليه، أبوك هذا خبر، والجملة في محل نصب مفعولي علمت. ما المانع؟ كون الجزء الأول من الجملة اسم استفهام، كذلك قد يكون مضاف، علمت غلام أيهم أبوك، هنا أضيف المفعول الأول إلى الاستفهام فنزل منزلة الفاصل الزائد على الجملة، علمت غلام أيهم أبوك، فتقول علمت فعل فاعل، غلام مبتدا وهو مضاف، أي مضاف إليه والهاء مضاف إليه، أبوك هذا خبر المبتدا، والجملة في محل نصب مفعول علمت. إذن علق علم هنا لكون المفعول الأول أضيف إلى اسم استفهام، كذلك الحالة الثالثة إذا دخل على المفعول الأول أو على الجملة حرف استفهام، علمت أزيد قائم أم عمرو، علمت هل زيد قائم أم عمرو، لنعلم أي الحزبين أحسن. هذه لأي صورة؟ مبتدا وخبر، كون المفعول الأول اسم استفهام. إذن الاستفهام يكون فاصلا بين الناسخ وبين أن يسلط على المعمولين، سواء كان الاستفهام أحد جزئي الجملة أم كان حرفا داخلا على الجملة. كذلك إذا كان قبل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، نفس الكلام، أي هذا منصوب بينقلبون مفعول مطلق، أي انقلاب ينقلبون. الخامس أو الرابع، ثلاثة أربعة، الخامس لام الابتداء، لام الابتداء كما سبق أن لها صدر الكلام، علمت لزيد قائم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، مثال لي ما ذكرناه، ظننت لزيد قائم، ظننت فعل فاعل، اللام لام الابتداء، زيد قائم مبتدا وخبر في محل نصب مفعولي ظننت. نقول هذا من باب التعليق، إبطال عملها لفظا لا محلا، في اللفظ لم ينصب المفعولان، لم ينصب المفعولان، وإنما نصب محلا، نصب محلا. السادس لام القسم، لام القسم، ولقد علمت لتأتين منية إن المنايا لا تطيش سهامها، وهذه في خلاف بين النحاة، أكثر النحاة على أن علم هنا خرجت عن بابها، وهذا مذهب سيبويه، علم هنا استخدمت مثل والله لتأتين منية، وهذا مذهب سيبويه. الحاصل أن التعليق إبطال عملها لفظا لا محلا لمانع، فترك العمل في لفظ المفعولين وانتقل إلى المحل، والضابط ليست محصورة فيما ذكر، الضابط في هذا أن يفصل بين الفعل الناسخ ومعموليه ما له حق الصدارة. إذا عطفت على ما علق نقول يجوز أن ينصب، فإذا قلت ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، ظننت لزيد قائم، هنا هذا من باب التعليق، في اللفظ لم يسلط عليه العامل وإنما سلط على المحل. إذا عطفت ماذا تصنع؟ نقول يجوز لك أن تنصب، تقول علمت أو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، لماذا هنا نصبت؟ اتباعا للمحل، فدل على أن المحل أو أن المفعولين في محل نصب، وإن أبطل العمل لفظا لم يبطل محلا. وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولى، ولا موجعات، هذا ما أطف على قوله ما البكاء، موجعات، لماذا جره بالكسر ونحن نقول محل نصب؟ لحد يتكلم بشيء. نحن نقول النصب محل النصب. أولا أين التعليق؟ وما كنت أدري قبل عادتك، أين الفعل الناسخ؟ ما أدري. أدري. أين المفعولان؟ ما الوقع؟ ما نوع التعليق؟ استفهام. أي أنواع الاستفهام؟ الصور ثلاث. كون الجزء الأول استفهام. ما الوقع؟ ما اسم استفهام مبتدأ؟ الوقع هذا خبر، والجملة في محل نصب مفعولي أدري. قد نقول ولا موجعات بالكسر، كيف نقول في محل نصب ونحن نجاوب؟ نعم نعم، هو عطف على المحل، نحن نقول المحل نصب وأنا جربت اللفظ ولا موجعات، ليس أنا كثير هذا. نعم نعم، جمع عند الثاني فينصب به والكسرة نيابة عن الفتحة، تقدير جيد. هذه لا تحتاج إلى تفكير. ولا موجعات القلب حدثه، ولا موجعات هذا منصوب وناصبه كونه معطوفا على محل ملوكا، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سهل، جمع مؤنث سهل، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. إذا علامة النصب هي علامة الكسر في جمع المؤنث السالم. هذه نقول أو هذان حكمان لأفعال القلوب المتصرف. أما غير المتصرف هب وتعلم أفعال التحويل لا يجوز أو لا يدخلها إلغاء ولا تعليق، لا يدخلها إلغاء ولا تعليق. وسبق بيان حكم المفعولين أنه لا يجوز حذفهما ولا حذف أحدهما إلا لدليل. بقي مسألة واحدة وهي أنه قد يجرى القول مجرى الظن، قد يجرى القول مجرى الظن. لقد قال قد ينسب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، وإن كان الأصل في قال وما اشتق أو في القول وما اشتق منه أن ينصب جملة محكية محلا على المفعولية، يعني تقول قال زيد عمرو منطلق، قال فعل ماضي وزيد هذا فاعل وعمرو منطلق مبتدا وخبر في محل نصب مفعول به على قول الجمهور ومفعولا مطلقا عند ابن الحاج، هذا هو الكثير. أو يسلط على مفرد في قوة الجملة، قلت زيدا هذا ما يصح زيد، قلت قصيدة، قلت خطبة، الخطبة هذا جمل قول، مثل زيد قال زيد إني قال إني عبد الله هذه جملة، قلت خطبة هذا جملة لكنه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، قلت قصيدة هذا جملة من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، هذا هو الأصل. لكن قد يفسر أو يجرى مجرى الظن، يجرى مجرى الظن يعني تنوي أن قال بمعنى ظن، فحينئذ تدخل على المبتدا والخبر كما دخل الظن وأخواته، فتقول أتقول زيدا منطلقا، زيد منطلق مبتدا وخبر، تقول هذا فعل مضارع من مادة القول، أتظن زيدا منطلقا، لكن هل هو مطلق أو بشروط؟ هذا فيه مذهبان، مذهب عامة العرب أنه لا يعامل القول معاملة ظن إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون بلفظ فعل المضارع، الشرط الثاني أن يكون للمخاطب تقول بهذا اللفظ، يقول قل قال لا يجوز أن يدخل على أو يعمل إعمال ظن، وإنما لابد أن يكون تقول وكتظن جعل تقول، تقول ابن مالك فعل مضارع وللمخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، الشرط الرابع أن لا يفصل بين الاستفهام والفعل فاصل غير الظرف أو الجار والمجرور أو معمول تقول، بهذه الشروط الأربعة يجوز حينئذ أن ينصب تقول المبتدا والخبر على أنهما مفعولان له. مثاله أتقول زيدا منطلق، طبق عليه، تقول فعل مضارع وللخطاب وللاستفهام ولم يفصل بينه وبين الفعل. وكتظن اجعل تقول إولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل